بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله اقرأ كتاب الهبات. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الهبات، مقال، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه. كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه. وحمل هذا الحديث الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن شراء واستعادة الفرس الذي حمله أو حمل عليه في سبيل الله، وأن صاحبه ضيع هذا الفرس، مع أن الفرس كان عتيقا، يعني كان متدربا متعلما قويا، لكن هذا الذي أعطيه الفرس ووهب له ضيعه، حيث لم يعنى بتدريبه وتربيته. فلما رآه عمر في ذلك الحال أراد أن يشتريه منه مرة أخرى، وجاء في بعض الروايات أن صاحبه أراد بيعه، فرغب عمر رضي الله عنه في شرائه، لكنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فلم يأذن له بشرائه، وقال: لا تبعه، وقال: لا تشتريه. ولو عرض عليك بدرهم، لأنه يريد أن يثبت له الأجر كاملا تاما عند الله سبحانه وتعالى، وأن نفسه لا تتطلع إلى شيء قد أعطاه لله تعالى، فنهاه عن الشراء، بل صور له صورة بشعة تكرهه في ذلك الشراء، وتحمله على عدم التفكير والرغبة في شرائه، وضرب له بذلك مثلا وقال إن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يعني يلتهم قيئه بعد أن قاء، وهي صورة يمقتها الإنسان ويكرهها، وربما أثارت نفسه زيادة في الكراهية. هكذا صور النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله تعالى عنه رجوعه إلى هبته وشراءه الهبة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الصورة تحمل على التحريم لا على الكراهة، وإن كان الجمهور وأئمة المسلمين ذهبوا إلى الكراهة، ولا شك إنها كراهة شديدة. واتفقوا على منع شراء الهبة ممن استوهبها وممن أهديت إليه، واستثنوا في حالة الرجوع رجوع الواهب هبته، قصروا ذلك على أن يهب الرجل ابنه وولده ثم يسترجع الهبة. لما سيأتي من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما حيث وهبه أبوه عبدا، ولما طلبت أمه أن يشهد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب شهادته في هذه الهبة، فلفت النبي صلى الله عليه وسلم نظره إليه إلى مسألة، وهي هل هو وهب أولاده كلهم كهذه الهبة أم خصها بالنعمان وقصرها على ابنه. ولما أخبره أن هذه الهبة خاصة بابنه ولم تشمل غيره أنكر عليه ذلك وقال له لا تشهدني على جور. وقال له لا إذن، يعني لا أشهد ما دمت لم تعطي أولادك منها شيء. ورجع بشير في هبته عن ولده. كما يذكر الفقهاء موقفا آخر ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان قد وهب ابنته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وسقا أو أوساقا من تمر، وقبل أن تقبضاه حلت بأبي بكر الصديق الوفاء، ودنا أجله، وأخبر ابنته أما إنها لو قبضت هذه الهبة لكان ذلك خيرا لها، أما إنها لما لم تقبض هذه الهبة إلى وقت الموت فتحلل منها وجعل هذا المال في الميراث وأنه يشركها إخوتها في هذا المال. وهذا ما استثناه الفقهاء في أن للأبي أن يعود في هبته، خصوصا إذا خص بها بعض الورثة وحرم الآخرين. نعم اقرأ. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنيه زهير بن حرب، يعني الحديث الماضي، وذكر هذا على سبيل المتابعة. نعم. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن مالك بن أنس بهذا الإسناد، وزاد: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم، أي لا تشتريه منه ولو أعطاك هو بدرهم، لأنك منهي عن استرجاع الهبة. نعم. قال: وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده عند صاحبه وقد أضاعه، يعني أضاعه من الأكل والشرب والتمرين والتدريب والتهيئة للجهاد والقتال. نعم. وكان قليل المال فأراد أن يسأل، أي أن الرجل كان قليل المال، ما عنده مال يقوم به في خدمة هذا الفرس، فوجد أنه من الأنسب أن يبيعه. نعم. قال: فأراد أن يشتريه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: لا تشتريه وإن أعطيته بدرهم. هكذا هذه الرواية: لا تشتريه، والرواية السابقة: لا تشتريه، والأولى يعني مسبوقة بأداة النهي فجزم الفعل، والثانية مسبوقة بأداة النفي فبقي الفعل مرفوعا، أي ليس من الشأن أن تشتريه. نعم. قال: فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه. هذه الصورة التي صور بها النبي صلى الله عليه وسلم من يعود في هبته تنفيرا لذلك الأمر. نعم. قال: وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان، يعني يحيى بن أبي عمر صاحب المسند. نعم. قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد غير أن حديث مالك وروح أتم وأكثر, يعني أتم من حديث محمد بن يحيى بن أبي عمر. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. يعني الحديث نفسه وكرره ونهاه عن شراء هذا الفرس بعد أن أعطاه في سبيل الله. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد وابن رمح جميعا عن الليث بن سعد حاء. قال وحدثنا المقدمي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء, يعني عبد الله بن نمير, محمد بن عبد الله بن نمير يروي عن أبيه. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة, يعني حماد بن أسامة. نعم. كلهم عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. هذه كلها متابعات للرواية الأولى. نعم. قال وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك يا عمر. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه, قوله حملت على فرس عتيق في سبيل الله معناه تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله. وقوله عتيق يعني نفيس. نعم. وغال. نعم. ما يدل على أن عمر رضي الله عنه يعني أحسن الإنفاق في بهذه الخيل وبهذا الفرس. نعم. قال والعتيق الفرس النفيس الجواد السابق. قوله فأضاعه صاحبه أي قصر في القيام بعلفه ومؤونته, يعني أنه لم يكرمه ولم يهتم به ذلك الاهتمام وتلك العناية حتى ضعف الفرس. نعم. يعني نعم. وعجز عن القيام بالمهام التي هيئ لها. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، هذا نهي تنزيه لا تحريم، يعني نهاه عن أن يشتريه. نعم. مهما كانت الحال. والنهي هنا قال إنه للكراهة التنزيهية، لا أنه محرم. نعم. فيكره لمن تصدق بشيء أو أخرجه في زكاة أو كفارة أو نذر ونحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن دفعه هو إليه. نعم. أو يهبه أو يتملكه باختياره منه. لكن قالوا لو أنه اشتراه من غيره. نعم. من شخص ثالث. نعم. فإن ذلك جائز. نعم. لأن الملكية انتقلت من هذا الموهوب إلى غيره. قال فأما إذا ورثه منه فلا كراهة فيه، وقد سبق بيانه في كتاب الزكاة. وكذا لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق فلا كراهة. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال جماعة من العلماء النهي عن شراء صدقته للتحريم، والله أعلم. قالوا لأن النهي محمول على التحريم، والتحريم يشمل جميع الصور، سواء كان الشراء من المشتري من الموهوب مباشرة أو من غيره. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل. وإن سفل يعني وإن نزل الولد. أي. من الولد أو ولد الولد أو ولد ولد الولد. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني إبراهيم بن موسى الرازي وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن أبي جعفر محمد بن علي عن ابن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. نعم. هذه صورة من يبيع الشيء ثم يرجع إليه ويشتريه. نعم. قال: وحدثناه أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال: سمعت محمد بن علي ابن الحسين يذكر بهذا الإسناد نحوه، يعني يذكر هذا الحديث بسند مثل السند السابق. أي. وهي متابعة لرواية هذه الرواية. محمد بن علي الحسين الباقر يا شيخ، ومحمد بن علي هو أبو جعفر محمد بن علي الباقر ابن الحسين ابن الحسين هو الباقر، ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى. قال واحد والملقب بالباقر. أيوه. قال وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو أن محمد بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقصد به محمد بن علي بن حسين الباقر. الباقر. أي سنة. ونسبه هنا إلى أمه. نعم. إلى أم أبيه. نعم. لأن أباه هو الحسين. وهذا محمد بن علي بن الحسين. أن محمد بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بهذا الإسناد نحو حديثهم. نعم. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عم وهو ابن الحارث عن بكير أنه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه. نعم. قال وحدثناه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. نعم. قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد مثله. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب. هكذا المقدومي ولا المقدمي؟ المخزومي. المخزومي المغير بن سلمة. أه؟ المغير بن سلمة المخزومي. نعم. نعم. قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. كل هذا استبشاع لهذه الصورة. هنا. صورة الهبة ثم العودة فيها. نعم. ثم قال نعم ما لسان والهبة بعد القبض. الهبة بعد القبض. نعم. حتى قبل القبض لا يجوز أن يرجع لا يشتري منه إلا يستثنى من هذا الوالد إذا وهب ابنه له أن يرجع. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض. نعم. إلا ما وهبه لولده وإن سفل. يعني أما إذا وهبه وقبضه الموهوب ليس له أن يرجع، لكن الولد إذا قبض فللأب أن يرجع. الصورة التي ذكرت عن علي بن أبي طالب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان قد وهب أم المؤمنين عائشة لكنها ما قبضت ولذلك رجع فيه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله، هذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد إقباضهما. قال: وهو محمول على هبة الأجنبي، أما إذا وهب لولده وإن سفل فله الرجوع. نعم، فله الرجوع فيه كما صرح به في حديث النعمان بن بشير، ولا رجوع في هبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذوي الأرحام. هذا مذهب الشافعي رحمه الله، وبه قال مالك والأوزاعي، وقال أبو حنيفة رحمه الله وآخرون: يرجع كل واهب إلا الولد، وكل ذو رحم محرم. نعم، يعني ليس له أن يرجع لهم إلا الولد، فإن للأب أن يرجع. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة. قال الإمام مسلم رحمه الله: عكس كلام أبو حنيفة، كل واحد. نعم، كلهم على أنه إذا وهب لا يرجع إلا للأجنبي لا يرجع، إلا الولد إذا وهب لولده فله أن يرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشير أن يرجع في هبته التي وهبها لابنه النعمان. ما؟ أنا رحيم إلا الولد. يعني هو الولد لا يرد له. أما نحن هنا عندنا الواهب له لا يرجع إلا إذا أعطى الولد فله يرجع، لحديث النعمان. هذا هو المذهب. نعم، إيش فهمك له بالعكس؟ يعني أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يعني انفرد بهذا الرأي دون غيره. نعم، اقرأ. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه انه قال: ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ يعني هل أعطيت كل أولادك مثله؟ نعم. فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. يعني طلب منه أن يرد هذه النحلة. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان

قال فأشهد على هذا غيري. ثم قال أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. يعني وأن هذا إعطاء بعض الأولاد دون بعض قد يؤدي إلى أنهم يتفاوتون في البر ويؤدي إلى أنهم قد يعقون الأب نظير هذا العطاء. ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأب أن يسوي بين أولاده حتى لا يعقه بعضهم وحتى يكونون له في البر سواء. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.